1383 مكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تعليقات الجلية على المقدمة الأرجوية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووصلنا إلى النكرة. نعم، العطف صفحة كم يا ربنا سيدنا خلص. نعم، عشان إذا خلصت كتاب حياتك كتاب محي ده من التوابع، من التوابع. عندنا التوابع، ها توابع ايه؟ نعم، بدل، عطف، توكيد، كل دي توابع، يعني تأخذ نفس إعراب ما قبلها. نعم، قال المشيخ رحمه الله تعالى: وحروف العطف عشرون، وهي الواو والفاء والدخنة والحوض والهم وإن وبش ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف هو القسم الثاني من التوابع، والعطف باللغة رد الشيء على الشيء. تقول عطفت هذا على هذا، وتقول عطف الطريق يعني السلام. والمراد به هنا التالي لغيره بموافقة أحد شروط العطف. إذا لابد من موافقة، وهي أحد شروط العطف التي نعم. لو قلنا جاء محمد علي ما فيش عطف، لأن محمد علي ما فيش وسط بينهما، يبقى هذا اسم كامل، جاء محمد علي يعني محمد علي. لكن لو قلت جاء محمد وعلي، جاء محمد ثم علي، أصبح الوصفة هذه منتجة للعطف. الشاهد أن فروق العطف هذه تربط بين معطوف ومعطوف عليه. إذن عندنا معطوف، وعندنا معطوف عليه، وعندنا حرف عطف. المعطوف اللي بيجي قبل الحرف ولا اللي بعديه؟ ها، اللي بعد. والمعطوف عليه الاول. اما اقول بقى جاء محمد وعلي، اعرب محمد وعليه اعطي عليا نفس الاعراب. محمد ما اعرابه؟ فعل. يبقى وعلي ولا وعلي؟ وعلي، وعلي. يبقى هذا يطبع فيه الإعراب. هذه الأحرف لها معانيها الخاصة بها. طيب، قال: وأما المعنى الذي تدل عليه الواو، هل تدل على أن الثاني قبل الأول أو تدل على أن الأول قبل الثاني؟ الجواب: لا تقتضي شيئا، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، مطلق الجمع. أو جاء محمد وعلي، من الأول؟ ها، من أعرف؟ ممكن احتمال على الأول، ممكن محمد، واخد بالك؟ وضع الأكل عابد ومؤمن، من وضع الأول؟ الله أعلم. يبقى ما تدل على الجمع ولا تدل على الايه؟ على الترتيب. طيب، هذا بالنسبة للواو. الفاء تقول: قدم زيد فعمر، من جهة الإعراب احنا هنا بنعطي المعطوف نفس حكم المعطوف ايه؟ عليه. طيب، الفاء هنا جاء زيد فعمر، من يجي الأول؟ ليه؟ لأن الفاء دلت على التثنيه، بس مع ايه؟ مع التعقيب ولا مع التراخي؟ مع التعقيب، بخلاف ثم فانها تدل على غير مع الايه؟ مع الصراحه. يعني دخل عمرو فزيد، يبقى زيد ورا عمرو على طول، زيد ثم عمرو، يبقى هذا بعديه بايه؟ بوقت. طيب، الحرف الذي بعد ذلك اللي هو او، اكرم زيدا او عمرا، يبقى بنعترف بالاعراب. اعرف كده اكرم زيدا ها سرعه. اكرم على فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع؟ امر. كويس صح صحيح. طيب زيدا فاعل ولا صفه؟ مفعول به منصور. اين الفاعل؟ تمام الصدر تقول انت اكرم انت زيدا. ثم عمرو. طب نعرف بقى عمرو ايه؟ صفه ولا تمييز؟ ها ايوه من المعطوف اللي هو برضه اسم اعرابي برضه مفعول به. هذا مفعول به. طيب او من حروف العطف. لكن ما معناها؟ قال الشيخ الجواب لها عده معاني، منها الشك والتخيير والاباح. الشك من المتكلم تقول والله سأعطي زيدا او عمرا فانت تشك. والتخيير باعتبار المخاطب لما تيجي تتكلم واحد، والاباحه باعتبار المخاطب ايضا. فان كنت لا تدري فقلت قدم زيد او عمرو، هذا شك. والثاني التخيير، تقول فكفرت اطعام عشرات مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوته. يبقى عندك هنا الايه؟ عشان كده احنا بنقول الكفاره في الثلاثه الاولانيين على التخيير، تعتق او تطعم او تكسر. فمن لم يجد دين الترفيه يبقى متى مصوم؟ اذا لم نجد، اذا لم نستطع واحده من الايه؟ من الثلاثه. طيب الاباحه، كل فولا او عسل. الشيخ يقول كده مع ان الفول هناك بيقلش وبيعلي نحو، يقول لك مصري يساوي فول وطعمين على طول، يقول لك مصري يساوي فول وطعمين. فيبدو الشيخ عايز يرضي يعني الطلاب المصريين وغيرهم. كل فولا او ايه؟ عسلا. يبقى هذا او دل على الاباحه، يعني اي الطعامين اكلت فلا حرج. يقول الشيخ هنا يعني فائدة علمية، يقول العلماء والفرق بين التخيير والإباحة، إنك تعرف أن أو دي للتخيير أو للإباحة، يقول أنه إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة، وإن لم يجز يجز الجمع فهو للتخيير. فتعمل ديك أو ديك يبقى ما تجمعش بينهما، لكن الإباحة لك ممكن تجمع بين الاثنين. كل فولا او عسل، ممكن تاكل فول وعسل ولا لا؟ نعم. طيب قال وتاتي ايضا او للابهام، والابهام يسمى تحذيرا او تخييرا عندكم، ومثلها تحييرا تحييرا. ومثاله ان يقول لك انسان من الذي قدم، فتقول زيد زيد او عمرو، وانت تدري من هو لكن اردت ان تحيره. تقول مثلا من الذي قدم زيد او عمرو، او تقول زيد او عمرو فتريد ان تحيره حتى لا تدل على من الذي قدم، اما زيد واما عمرو. إذا تأتي أول أربعة معان، الأول الشك أو التخيير أو الإباحة أو التحيير، التحيير أو التخيير ماشي. الحرف الخامس من حروف العطف أم، فأم تأتي أيضا حرف عطف، سواء عليه أأنذرتهم أم لم تنذر، يبقى اعطف هذا على هذا. سواء جاء زيد ام عمرو، يبقى زيد فعل مرفوع وبرضه عمرو هتبقى مرفوعه معطوفه عليه. والمراد بام العاطفه وام المتصله بخلاف ام المنقطعه، وتكون ام متصله اذا كان ما بعدها معادلا لما قبلها، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذر، معادلا يعني يستوي الانذار. دي أم المتصلة، أم المتصلة إن اللي يكون بعد أم مستوي مع اللي قبل أم، سواء أنذرتم أم لم تنذر، دي المتصلة، يعني يستوي الأمران. وإن أدري أقريب أم بعيد يستوي، وتكون منقطعة إذا كان ما بعدها غير معادل لما قبلها، بتقطع بقى المعنى، لا يكون ما بعدها معادلا لما قبلها. وهنا تكون بمعنى بل، فهي للإبرار. قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر؟ مش بيستوي، هذا يخالف هذا. أم هنا منقطعة لأن ما بعدها غير معادل لما قبلها، وتكون بمعنى بل، يعني بل يقولون إنه شاعر. وقال تعالى: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ بل تأمرهم أحلامهم بهذا. يبقى متى تأتي أم متصلة ومتى تأتي أم منقطعة؟ ها؟ متصلة إذا كان ما بعدها نعم معادل لما قبلها، ومنقطعة إذا كان لا يعادل بل يخالف. طيب، إما وهي محل خلاف بين العلماء النحوي، فمن من قال إنها حرف عطف فتقول جاء إما زيد وإما عمرو، ويجعلون إما عمرو بمعنى أو عمرو. وبعضهم أنكر أن تكون إما حرف عطف، وقال إن إما لا تأتي إلا مقرونة بالواو، وحينئذ يكون العطف بالواو مش بإما، يبقى هذا حرف مختلف فيه. طيب، من الحروف أيضا حروف العطف بل، وهي تفيد الإضراب، تقول بمعنى أنك أضربت عن الأول وأثبتت الحكم للثاني. الإضراب معناه إيه؟ أنك أنت عرضت عن الأول وأعطيت للثاني الحكم المقصود. تقول قدم زيد بل عمرو. من اللي قدم هنا في كلامك الآن؟ عمرو. أنت قلت قدم زيد ثم أضربت عن هذا وأثبتت القدوم لمن؟ عمرو. هذا أيضا من حروف العطف. الحرف الثامن من حروف العطف لا، وهي تأتي لنفي ما سبق، ولهذا لا تأتي إلا في الإثبات. تقول قام زيد لا عمرو، فتنفي القيامة عن عمرو. يبقى قام زيد هذا فعل مرفوع، لا عمرو يبقى هذا مرفوع أيضا، ولا هنا العطف. طيب، حرف التاسع لكن، ولاحظ أنها تكون مخففة الإيه؟ النون، لأنها لو كانت مشددة تبقى من أخوات إيه؟ إن، يبقى يختلف. ولاحظ أنها بتخفيف النون بخلاف لكن بالتجديد، ألا فيها من أخوات إن. طيب، تقول ما قام زيد لكن عمرو، ما قام زيد لكن عمرو، يبقى عمرو معطوفة على زيد، تأخذ نفس الإعراب به. لو كانت مشددة أقول جاء زيد، لكن عمرا، يبقى أنا عايز أكمل الجملة بقى، عايز أكمل إيه الجملة، أقول لكن عمرو، وهذا استدراك، فلكن تفيد الاستدراك. الحرف العاشر حتى، يقول في بعض المواضع، وهي أيضا من حروف العطف لكن ليس في كل المواضع بل في بعض المواضع، لأنها في بعض المواضع تأتي حرف جر، كما في قوله تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر. والمؤلف هنا رحمه الله وجزاه خيرا نبه على هذا، لأن طالب العلم يقول كيف تكون حتى حرف عطف وهي في القرآن لم تعطف، حيث قال تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر، ولو عطفت لا قال، ولو عطفت لقال مطلع. ليه عطف على هي المرفوع. فقال رحمه الله حتى في بعض المواضع، اي انها تكون عاطفة في بعض المواضع لا في كل موضع، وهي اما ان يراد بها بيان الخسة او الشرف او العموم. فاذا قلت قدم الناس حتى الخدم، قدم الناس حتى الخدم، يبقى اصبحت هنا حتى عاطفة، عطفت الناس على الخدم، عطفت الخدم على الناس، هذه الخسة ولا الشرف؟ قدم الناس حتى الخدم، يبقى الخسة. ولكن ليس المراد بالخص هنا الدناء، ولكن المعنى انهم ادون من الذين قبلهم، يعني اقل منزله. واذا قلت قدم الناس حتى الساده يبقى غير الشرف، هذا ايضا عاطفه. ويقال اقلت السمكه حتى راسها، فتكون حتى عرف ايه عطف، ويكون الراس ماكولا. اكلت السمكه حتى راسها اكلته، حتى راسها ايه اكلته. ويقال اكلت السمكه حتى راسها، وتكون الراس لم تؤكل، بمعنى وصلت الى الراس وتركته، اللي هي الغايه يعني، تبقى هنا حتى الغائيه. اكلت السمكه حتى راسها ووقفت، يبقى دي غائيه. اكلت السمكه حتى راسها، يبقى انا اكلته. يبقى متى تاكل السمكه؟ اذا ما قصرت. طيب كتابة حتى تأكلون السمك. طيب نكتفي.